بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقى موسى عصاه عليه السلام فإذا هي تبلع ما صنعوا، فظهر الحق وقامت الحجة عليه. فألقى السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا آمنا برب هارون وموسى. لو كان هذا سحرا ما غلبنا. قال فرعون للسحرة: أصدقتم بموسى واتبعتموه وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمكم، إنه لكبيركم، لعظيمكم الذي علمكم السحر، فأنتم أخذتموه منه، فلذلك تابعتموه. فتوعدهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم مخالفا بينها، يدا من جهة ورجلا من الجهة الأخرى من خلاف، ولأصلبنكم بربط أجسادكم على جذوع النخل، ولتعلمن أيها السحرة أينا أنا أو رب موسى أشد عذابا من الآخر وأدوم له. أعوذ بالله. قال السحرة لفرعون: لن نفضلك فنكون لك من الطائعين ونتبع ما أنت عليه على ما جاءنا به موسى من البينات التي تدل على صدقه وتدل على وجوب متابعته وطاعة ربه، ولن نفضل هذه الربوبية المزعومة التي تزعمها أنت على ربوبية الله الذي خلقنا. فاقض ما أنت قاض، افعل ما أنت فاعل بنا. نعم، فافعل ما أنت فاعل بنا، إنما سلطانك في هذه الحياة الدنيا وما تفعله بنا ما هو إلا عذاب منتهي بانتهائها. إننا آمنا بربنا وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعفو عن ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من تعلم السحر وعمله، والله خير لنا منك يا فرعون، خير جزاء لمن أطاعه، والله تعالى أبقى عذابا لمن عصاه وخالف أمره. إنه من يأتي ربه كافرا به فإن له نار جهنم يعذب بها لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، ومن يأتي ربه مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحة فله المنازل العالية في جنات عدن، في جنات الإقامة الدائمة تجري من تحتها، يعني من تحت أشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبدا، وذلك النعيم المقيم. هذا ثواب من الله لمن طهر نفسه من الخبث والشرك والدنس وعبد الله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحدا من خلقه. الله أعلم.